سلسبيلا وأدى لنا كأسه سلسبيلا بمولد خير الأنام الذي له الله كان وليا كفيلا له الله كان وليا كفيلا ترى يا إلهي أزور الحمى ترى أزور الحمى وأبرئ من الفؤاد العليلا وأنظر وادي قبى قد بدا وأنظر وادي قبى قد بدا بمن طاب فرعا وأصلا أصيلا وأنظر وادي قبى قد بدا وأنظر وادي قبى قد بدا لعيني وأشهد نبي الهدى محيا للردى نبي الهدى محيا للردى ومنجي للصدى وهو مهدي السبيل وأنظر الطريح الذي من قال